واحكي معك بكلام جوايا. ده انا اكبر حلم اتمناه. انا دلوقتي معك عايشة. أنا دلوقتي معك عايشة. في مليون أحساس أنا عايشة وياك. من بين كل الناس بتمناك. في مليون أحساس أنا عايشة وياك. انا شايفاك وازاي هوصف بس ملاك. حبك ليا في قلبي امان وقصد عيني في كل مكان. احلى مشاعر من قلبي عايشين فيها احنا الاتنين. شو